بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وأعاد علينا هذه الأيام في ذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله وصحبه والعافية. تقربون إلى الله تعالى بمزيد من الطاعات وبعيدا عن المعاصي. ابتدأنا في الحصة السابقة والأسبوع السابق حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث مشهور، حديث جبريل الذي سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن أشراط الساعة، وختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. واليوم بإذن الله تعالى نقف على المعنى الأول أو الركن الأول أو الاسم الأول من أقسام هذا الدين، وهو الإيمان. وقد عرفه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أن تشهد بأنه بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان الستة التي اتفق المسلمون بناء على هذا الحديث على أنها أركان الإيمان. ومعنى ذلك أن الإنسان يجب عليه لكي يكون مؤمنا، لكي يستطيع من الكفر إلى الإيمان، أن يؤمن بهذه الأركان الستة. يعني الإنسان مهما كان دينه من قبل أن يسلم، يجب عليه عندما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الذي علامة الإيمان، هذه الشرط من دخل به في الإسلام. في كل ديانة لديهم أفعال وأركان وأقوال ربما يقولون باش يدخلوا الديانة. في ديننا يكفي أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لتصير مسلما كامل الحقوق وكامل الواجبات. فماذا تفعل؟ الأركان الستة كما سنفتح. هنا العلماء أنهم يقولوا قالوا القاعدة هو أن كل إنسان قال لا إله إلا الله يعامل معاملة المسلم وإن كان في قلبه نفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم منافق في حياته، كانوا عايشين معه لكنه كان يعاملهم معاملة المسلمين، وإن كان هو في ذاته يعرف باللي هو منافقين من الأساس، لكن بحكم الظاهر كان يصلي كان يصوم يحج يزكي، لا ما كان يتعامل مع حتى واحد حصل من ذلك ولا قال للناس. لكن الآن حسابه عند الله يوم القيامة، ربي يوقف على هذا الحسيب الثاني أن فيه بخلاف ما كان يظهر ويحاسبه، وإلى منافقين في الدرجة الأسفل من هذا دعاها. وعكسه ذلك الإنسان الذي أسلم سرا بينه وبين الله، يعني إذا واحد مسلم بينه وبين الله سرا ولا يعلم به أحد ولا يعلم به أحد، فهو في الشرع معلوم معاملة كافية لأنه لا يعلم أحد. ففي يوم القيامة الله تعالى أو يعرفوا عارف كيف أحواله كيف السبب اللي خلاه يكتم إيمانه ويعامل معاملة اللي الذي يعرف الله سبحانه وتعالى ويعلمها منه. لكن احنا قاعدة عارف أن كل مسلم أو كل شخص قال لا إله إلا الله يعامل معاملة المسلم. ما معنى أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ورسل ما إلى ذلك؟ أن تصدق تصديقا جازما. معنى جازم يعني ما فيش شك، ما فيش احتمالية. وكيفاش يجي هذا الشيء؟ كيفاش يجي هذا؟ من خلال النظر في الأدلة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، والأدلة متوفرة، فيها جزء في القرآن الكريم، فيها جزء من العقل بتاعك، فيها جزء من معاهدة كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأدلة كافية لأن يؤمن بها الإنسان وينجو يوم القيامة بإذن الله تعالى. معنى إيمان جازم يعني أن لا يخالطه شك. هل إذا خالط الشك في قلبنا وإحنا تعبنا؟ إذا خالط الشك في قلوبنا مرة من المرات جعلت في بالك فكرة أن الله ما كانش ولا على ربي مثلا ميزانش ولا جبل السؤال قال ربي على واحد مش يكفر كما يقول النصارى، ولا تقول سبحانه وتعالى إذا ما استفشها يقدر الأمور ولا هل يعلم الغيب ولا حتى تكسر ما يعرفها. هذه قاعدة لا تشد الإنسان، هذه لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. وبعض الصحابة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من الصحابة قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما ينعظم أن يحدثك به. كانوا عندي في راسي واحد أسئلة واحد أفكار واحد شوفات كما نقول واحد الدرجة، 你除了中间还有个人给你说他已经解决了给你找了文化你可以解决人可以解决人可以解决我就正在你还从他的手上的事我说那还能死吧困住呢我就觉得啊在一个上面和你们上面和你们我按在继续把我摸着继续的不上给你们买了不上这是现在的现在都是还点啊这才是你觉得否则我里面买了做那不是的那么你给你们的钱我就看过他那很熟悉你说不理了مثلا واحد ظالم وعايش في الدنيا ويحكر في الناس ودائع وعامل ودائع وعشان نقول رب سبحانه وتعالى من الله نقول وقعد شفنا يعني سواء على مستوى فردي في حومتك وفي دارك وفي جيبك او على مستوى سبيل حتى تكون في بلد الاسرائيليين وفي الامريكان ظن ما يجيك الجواب مباشره لانه هذا اشكال يجيك الجواب مباشره مباشره تقول فيه الشيء التالي لكن انا اعرف ان الله حكيم وقد يؤخر التوبه وقد يؤخر العقاب وقد يؤخر وقد يفعل وقد يفعل لحكمه انا لا اطلع عليها من الحكم ان الله تعالى حب يزيد العذاب يوم القيامه من الحكم انه يستنفذ كل الفرص الكفايه في الحياه الدنيا يقول له خليك كنت تعيش وشوف تشعر مره وشعر خطره وتسلك الزوجه والثالثه والخامسه والسابعه وفي كل مره تعاود نفس هذا معنى الإيمان الجديد معنى الإيمان الجديد أنك أنت الآن أي عندك قاعدة تجيلي في الشك وهذا الشك خدمة البيئة خدمة الناس خدمة البيئة دائما المتغير كان هذه كلها وصلح بيننا عاوز تجاوب عليها من خلال ما تعلم نظن هذا يكون إنسان فاهم مش معنى الإيمان الجديد وما نجي نشوفه والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحبون بالشك من إبراهيم يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام كيف قال في الآية رب أرني في مكان الموتى قال سيدنا إبراهيم ما يعرفش لكن حد يشوفها أنا يعرفين في الموتى وهذه إحياء الموتى إحياء يعني اللي هي مبدأ المعاد مبدأ الإيمان من يوم الآخر راهي مشكلة في عقل الإنسان نبدأ نقول له ودي ضفنا مثلا واحد راح عنده الآن مليون سنة مليون سنة مش عارف مية ألف سنة مليون سنة راح يحدد فتنة وبداية وراح خلاص النجاة خلاص يعني أجزاء في السن فيها وراح يفوت تأتي الله بقى كيف تشوف يوم القيامة إذا تعلم تسمع وتعرف ونجي نقول أنا سبحانه وتعالى هذه وعلى يعني باش نسمي لكن هذا كيف تشوف بأن الله سبحانه وتعالى سبحانه في الإيمان في القدرة أن الله قادر وقادر على ماذا؟ على كل شيء وأنه يحيي ذلك الإنسان الذي ظن أنه لن يبعث يحييه من جديد دون أن يكلف ذلك الله شيئا لذلك علماء يقولوا خلق أهون كائن وخلق أعظم كائن عند الله سواء يعني أعظم كائن خلق ربي وش يرى العرش أكبر مخلوقات لله لأن العرش هو جاي في السبع وسمى السبعة كما قلنا المرة فاتت السادسة والخامسة على هاطين قاعد في الخاتم في الصحراء هذا أكبر مخلوقات خلق مخلوقات الله تعالى اللي هو عرش هو وذلك الحيوان وحاجة الخلية اللي يشوفوا غير بالمجهر هكذا بركون عفوة وذلك عند الله تعالى لا يخلق إلا بشيء واحد كن فيه فهم عندهم سواء مش كانوا في هذه تحت أجواء وجهد وتعب وهذه غير حاجة سهلة كما احنا نتصور احنا في المخلوق يعني في الإنسان الإنسان هكذا فهمته يعني حاجة سهلة في الدنيا لا وخادم جبلها مشينا أو خادمها وقت لا حق الله تعالى كل شيء سهل وإذا كان أحد الناس كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنه كان في الدنيا كان إنسان مسرف على نفسه كان إنسان يعني عاصي ونعس ربي سبحانه وتعالى وما إلى ذلك فقبل وفاته عليك وده دوصة قال إذا أنا نفس حربوا الحمام بتاعي جفن تاعي حربوها ولي مذكر مات وقسمها قسم لوحه في البحر وقسم لوحه في البحر وحكف الراس جبل وذروه لعل الله سبحانه وتعالى ما يجبش عليه هذا في المفهوم تاعنا وما يحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يوم القيامه ياتي به يقول ما احب ان يفعل ذلك أظننت أن ينقضي عليك خلاص نخلق قدامه ويا سلام. فهذه الفلسفه احنا نتكلم عنها نحسبها هاي راحت وتلاشت وانه ازاي الله تعالى يقدر يخلقها بشيء جديد. فيقول الله تعالى وش الذي جعلك تدير هذا يا قاضي عبد الله شوف احسن منك خلص منك فيخبر الله وكما جاء إذا هذا المثل هذا المعنى تعتمد من جهتين، احنا هذا وش راجع؟ هذا راجع لأنه مشرف على نفسه انتبهوا، الإنسان راه مشرف على نفسه لكن كان يتأمل بوحدة أصح أن الله يبعثه وأن الله يعيد وأن الله يحاسبه، رغم ذلك فإن الله تعالى ما حسبه شيء حسابا تاما وأصله الجنة، وهذا هو معنى إيمان الكاذب لأن هذا لا يتتابع هذا لا يتخلف. فليس احنا ان المسلمين يقول لا اله الا الله كبير عبد بيتا يدخل بها الجنه ان شاء الله. فانتظر الله سبحانه وتعالى فقط في هذا ورحمته. بعد ذلك نتقاسم الجنه بالاعمال. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عرف الايمان بانه ان تؤمن بالله ولا يسعه وجود الرسول واليوم الاخر والقضاء خيره وشره هذه هي اركان الايمان السته. معنى هذا ان الانسان يجب عليه ان يؤمن بهذه الاركان السته اجمالا وتفصيلا على حسب ما سنذكره في الدروس المواليه باذن الله تعالى. هل أركان السته بعض العلماء كان يقسمها لعبد الجوهر كسب الصوت وكان بدرسها ثلاثة كل حدث سمعيا له ودرسها ثلاثة كل واحدة وحدها وكان يعاود يقول بأن الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالقضاء والقدر يعني يمشي في أصل واحد وهو الله وأفعاله وكلامه يعني القرآن كلام الله فهو الكتب يعني هذا كذلك الإنجيل والتوراة كلام الله وإمكان يعني التحريف كما تحدث والقضاء والقدر هي أفعال فهذا شيء واحد والنبوة شيء واحد يعني هو إيمان بالأنبياء وما تجي الأخرى الملائكة وإيمان اليوم الآخر هي أشياء تجاب في النقل يعني في الأحاديث والقرآن الكريم والسنة السماوية فهذا تفصيل وبعضهم يبقى يحافظ على هذا ويبقى يتكلم عن إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر هكذا لكن احنا نتكلموا إجمالا على كل وحدة وحدة فمعنى أن تؤمن بالله أن تؤمن بأن الله وحده لا شريك له وأنه سبحانه وتعالى واحد قادر عالم سميع بصير إلى ذلك من أسماء وصفات معروفة فما معنى الإيمان هذا؟ معناه تؤمن إيمان جازم بأن ربي سبحانه وسع لوحته لن يتعدد أبدا تأثيرها. كيفاش لن يتعدد؟ يعني أنا بعض الناس يقول لك مثلا ثقافات اليونان والرومان وغيرهم هذا يعمل كل ظاهر في الكون هذا عندها خلاف، لا تعرف بعض، لا تعرف رقم، لا تعرف الشمس، لا تعرف الحر، لا تعرف البيتات، لا تعرف الحيوانات وما إلى ذلك. نحن نؤمن المسلمون يؤمنون بأن الله واحد ولا يمتد الإله لكل ظاهر. لماذا؟ أولا أن هذا أن القرآن الكريم واضح كما سمعنا تعرف الكلام آيات حقها وصفاتها وأقول والله أحد موجود موجود موجود موجود الله سبحانه وتعالى أحد لا يتعدد ولا يمتد. كذلك الأدلة العقلية ولو كان فيه مأمنة من الله لا فسد، يعني لو كان نفرض بالإيمان أكثر من الإله نفرض بالإيمان احتمال أنهم يقع منهم خلاف في أن يحيي الإله يحيي شخصا أو يبينه، فهو صلح تلك الإرادة. فأنا قال لك الآن مستحيل أن هذا الإنسان يكون، لذلك الآن الإيمان بأن الله واحد شيء أساسي، كذلك الإيمان بأنه عالم لأنه يبني لا يمكن أن يكون إله خالقا لم يعلم ما لم يعلم وأن يكون مريدا وأن تكلموا عنه بعد ذلك بالتفصيل. هذا تكلموا عنه منذ بكر غير إجماع فقط بشأن النص وفكرة بعد العالم اليوم. مبدأ الإيمان بالله هو شيء واحد، هو أن ننزل الله من المشابهة والمثل. يعني أنا فين قوة بالله الله سبحانه وتعالى عالم وأنا أيضا عالم وأنت عالم وهذاك عالم، على الأقل عالم بأنه موجود في نفسي، عالم بأسمه، عالم بأحواله بعمره، عالم بأشياء أخرى، عالم بكثير أشياء أخرى. فالآن أنت الله تعالى عالم وأنت عالم، وش يوجد مشابهة بينهم؟ ما كان في أول حاجة علمة مهما اتسع محدود. وفرض بلي ربي سبحانه وتعالى قال لك العلم تاع الاولين والاخرين من اللي خلق ربي الدنيا حتى وانت خلق لهم لقاك راسك هكا وتعرف هذا هو محسوب بامرك فقط صح. كي نفرضوا بلي اعطاهم لك الله تعالى في عقلك يعني انت تموت بعدك شيء واحد اخرى صح. فالان علمك حيبقى محدود مهما اتسع، هذه واحد. اما علم الله مطلق وعلم الله ذاتي، علم انت مكتسب انت تعلمته، تعلمته بالورقه وبالسلو وبالسماع وتعلمته بالتجربه، تخدمته كسرت واحد في هذيك الضرب كما تنسيت عرفتها بدي دير لك هذا وتنسيت ما عرفتها، يعني هكا تعلمنا. اما الله سبحانه وتعالى لا مش كذا واضحه الفكره. اذا احنا كي نسلموا على ان الله عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا حاجه اخرى وانت كذلك في بعض الصفات هكذا ما نشك. فلذلك كل ما تسمع آية تتكلم على تسمع من صفات الله سبحانه وتعالى إياك أن تتخيل أنها تشبهك أو أنها تشبه الله أو أنها تشترك مع الله في حد الشيء. أكيد أنت بصير وش حدث؟ قاعد نشوفه كيف حدث؟ أنا الآن فوق المور الحد ما نشوفش، في الظلمة ما نشوفش، غمض عيني ما نشوفش، ها؟ لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى آية ولا يحتاج ولا يحجبه ظلم ولا يحجبه ظالم ولا يحجبه خائف ولا اي حاجه واحده. وش يعلم؟ وش يعلم بعض الاشياء اللي تدور؟ يعني يعلم النفس وما يتحرك وما يجري فيها وافكارك واشيائك وخواطرك علمها. اذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الحديث المشهور يقول لهم سووا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي فوالله لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. صح. إذا قلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف من دونه كان يشوف من قدام، يعني عينه تشعر عنها مجال رؤية أكثر مما نعرف نحن ذلك. مفهوم أنه ما يخشى عليه الركوع. أنا ذكرني الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وراه الآن واحد مثلا هنايا أو راه راكع والآخر راه قائم والآخر راه ساجد راح يشوفه ما دام ركوع وسجود. لكن كيفاش لا يخفى عليه الخشوع؟ خشوع على قلبي. كيف يعرف بلي هذا خاشع 100% وهذا 80% وهذا 6% وهذا مش قاعد حق معاه؟ هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى هذه الخاصية، ما بالك الله؟ يعني لا يمكن أن نقارن الله أبدا بأي شيء من المخلوقات ونقول بلي أنا ثاني سميع ولا ثاني بصير ولا ثاني قادر ولا ثاني كذا ولا هذه صفات الخلقات أعطاها لك الله سبحانه وتعالى فضلا ولا وجه المناسبة أبدا بينك وبين هذا المبدأ. وشواه قلنا الإلهيات تمشي على مبدأ واحد اللي هو التنمية. وعند حلول النبوة مبدأ النبوة والله تؤمن بأن الأنبياء هم مخلوقات يعني بشر خلق الله سبحانه وتعالى كما احنا واصطفاه الله بالإنسان يوحي إليه وعصمه من الذنوب ومنع عليه الكذب ومنع عليه الكبائر وشك مع النصب عليهم ذلك في في في قم باختصار. لكن كل ما تسمع عن الأنبياء بعد ذلك من صفات يجب أن تحملها دائما على مدى التعظيم. تسمع أنت الآن نبي من الأنبياء مثلا الظاهر أنه أخطأ وتقول هاو سيدنا كان أخطأ سيدنا سليمان سيدنا وحدة سيدنا الأغلاط لا هذه الأشياء مش أخطأ كما عندك أنت كانت تحسب عليها هذه أمور أخرى تحدث عنها كما كل ما تسمع على النبي أو على الأنبياء السابقين حاجة من هذه الأشياء احملها دائما على مدى التعظيم تسلك وتقول أن الله سبحانه وتعالى يبخل عباده بما لا يبخلون به سيدنا آدم عليه السلام لما أكلنا من الشجرة نسيانا يكرر قال الله سبحانه وتعالى فنسي ولم نجد له عزما فنسي لكن الله سبحانه وتعالى نسي مش معصية لكن رغم ذلك لأنه في حق آدم وقال عليه الله سبحانه وتعالى عصى آدم وربه فقط في حقه هو في حقه لا لا الذي سمعت سمعت عصيه هو كل نبي من نبي الله تعالى يؤاخذه بما شاء ويعاتبه على ما شاء او هو يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بما يتناسب مع قلبه لانه انا لا اعلم الله سبحانه وتعالى هذا ما في كلامتي لكن هذا يخطط لربي يجي لي الوحي يتكلم معاه مش كما انا اخطط اجنانا فلذلك هذا مبدا النبوات هكذا ثم ياتي مبدا السمعيات مبناها على التقسيم ما معنى التقسيم؟ معناته انك انت الان تسمع الخبر الصحيح والصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في القران الكريم قالك الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصف يوم القيامه ويصف اشراق الساعه حتى كما اشبه ملك الشفاء يسرا قال امنت بالله ورسوله على مراد الله ورسوله انا من اشفى من اشفى شان ربي فيحيي امن بالله من اشفى عن الله سبحانه وتعالى كيف يحصر الخلق هذا كامل من آدم عليه السلام إلى آخر واحد في الدنيا ويحشر الجن والإنس والملائكة وجعل المخلوقات هذا اليوم يحاسبهم وهو سريع الحساب ما الله ممكن يحسبها غير دقيقة راح يخرج الله يعني إحنا مليار ثانية كنا نحسبوا كل واحد مليار مليار ثانية تتم تسميتها والله سبحانه وتعالى يحاسبهم كما كما قال العلماء في يعني في أقل من رمشة ثانية كلمة دامة فمن أما أنت تشوفها في الليل هي ثانية واحدة ساكت في النور صباح تهدر يقول بس النور يعني استسوايا ولا تبع سوايا لكن هي كلها حدث مرة ثانية هكذا تقريبا لتقريب المثال فقط فهذه أصول الإيمان الذي جاء بها حديث جبريل عليه السلام نكتفي من هذا القدر أقول أولي هذا وأستغفر الله العظيم لعباده وأستغفره إنه الله الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون